السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هو عمل المرأة مع تيسر الزوج ده حلال ولا حرام؟ وتاني حاجة، إذا كان عملها ده مدرسة وهي ناوية إن هي تدرس لبنات بدل ما يدرس لهم مدرس رجل، ففي الحالة دي خروجها نيته عند الله سبحانه وتعالى أحسن من قعدها في البيت ولا الأولى إنها تقعد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عمل المرأة مع تيسر أو مع يسار الزوج، مع غنى الزوج، فالحكم فيه ينبني على طبيعة العمل الذي تمارسه المرأة وعلى الملابسات المحيطة بالعمل. فإذا كان عملا موقرا، عملا كريما لا اختلاط فيه بالرجال، وكذلك هو في نفسه عمل تقره الشريعة وفيه فضل كتعليم القرآن أو الفقه في الدين ونحو ذلك، فلا بأس به. أما إذا كان غير ذلك فبحسب الملابسات المحيطة بالعمل هذا. وإذا لم يكن للمرأة نفع متعدي في الدين فقرارها في بيتها مع يسار زوجها أفضل. أما إذا كانت تدعو إلى الله أو تعلم الفتيات كتاب الله بعيدة عن الاختلاط فالحقها الأجر، إذ النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. والله أعلم.